تلا براءة علي وحتم ألا يحج مشرك بعد ولا يطوف عار ذا بأمر فعلا وجاءت الوفود فيها تترى هذا ومن نساه آلى شهرا ثم النجاشي نعى وصلى عليه من طيبة نال الفضلى ومات إبراهيم في العام الأخير والبجلي أسلم واسمه جرير وحج حجة الوداع قارنا ووقف الجمعة فيها أمنا وأنزلت في اليوم بشرى لكم اليوم أكملت لكم دينكم وموت ريحانة بعد عوده والتسع عشنا مدة من بعده ويوم الاثنين قضى يقينا إذ أكمل الثلاث والستين والدفن في بيت ابنة الصديق في موضع الوفاة عن تحقيق ومدة التمرض خمس شهر وقيل بل ثلث وخمس فدرين وتمت الأرجزة المئية في ذكر حال أشرف البرية صلى عليه الله ربي وعلى صحابه وآله ومن تلاه.